وهما على دين واحد جرى التوارث. إن اختلفت أديانهما فلا، لأن من شرط الإرث اتفاق الدين، لقول الله تبارك وتعالى لنوح حين قال ربي إن ابني من أهلي قال الله له إنه ليس من أهلي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، ميراث الملك، يقول المؤلف لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، واضح؟ الدليل ما أشرنا إليه من الآية وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما قول المؤلف إلا بالولاء فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثرا ولا نظرا، أما كونه لا يصح أثرا فلعدم الدليل الصحيح، وأما كونه لا يصح نظرا فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية، فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف؟ هذا خلاف القياس وخلاف النظر. ولنضرب لهذا مثلا، هلك هالك عن أب كافر، هل يرثه أبوه؟ لا يرث. هلك هالك عن معتق كافر، والعبد العبد معتق مسلم، يرثه سيده؟ على المذهب يرث، وعلى القول الراجح لا يرث. ونحن نقول بالقول الراجح لعموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ايش المفقود؟ اذا جاء في المده التي ضرب له نعم تعطي ما وقف له، نعم اذا جاء بعد المده وقد انفق الورث وقد ايش انفق الورث او صلاه فكيف هو لا بد يوقف له بعد المده؟ إيه؟ نعم كيف قسم التركه بعد المده وحكم بالورث؟ نعم طيب يرد عليه مال يرجع عليه يبقى دين في ذمته. ها ايش نعم اي معلوم مساله الغرقه لو اتى احد ببين ان مورثه بقي بعد موت زملائه يعمل بها لا بد. أقول لو كملت شهرت أنه أو واحد سبق إيش؟ لأن يعني وجد شاهد يعرف أن واحد من اثنين يعني سبق موت من أخيه هل يعمل بقوله أو لا؟ يعمل بقوله إذا حلف الوارث، لأنه يقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال. ودخلت امرأة مات ولو حلفت نعم ولو حلفت حيث المسلم كافرها إلا بالولاء ولا كافر المسلم إلا بالولاء ويتوارث الخربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على رثته فماله خير ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا وتحاكموا أو تحاكموا أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم مقرم منه بسحة ولا إرث بنكاح ذات رحم مقرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ميراث أهل الملل عن الأديان هل يتوارثون أو لا؟ يقول مالك لا يرث المسلم الكافر إلا بالولد ولا الكافر المسلم إلا بالولد.

مرض الرجل مرض الموت فكلم زيدا تطلق او لا تطلق؟ يعني على المذهب، المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق، تطلق. طيب هل هو متهم او غير متهم؟ متهم لانه فعل ما تطلق به في مرض موته. نعم ها؟ كيف ندم؟ ما ينفع، لا سماع الا الظاهر. على كل حال اذا فعل، اذا كلم زيدا في مرضه طلقت، فان ندم كما قال وليد بعد ان قال ان كلمت زيدا فانت طالق وندم، ماذا نقول؟ نقول لا يكلم وينتهي الموضوع، اذا لم يكلمه ما طلقت. طيب اعلى في اللوم فعل في مرضه ونحن. طيب لو علقه على فعل لها كلمت زيدا فانت طالق وندم، ماذا نقول؟ نقول لا يكلم وينتهي الموضوع، اذا لم يكلمه ما طلقت. طيب اعلى في اللوم فعل في مرضه ونحن. طيب لو علقه على فعل لها ففعلته في مرضه، ثالث ولا ثالث؟ إن قلتم لا ثالث أخطأتم، وإن قلتم ثالث أخطأتم، وإن فصلتم أصبتم. لكن ما هو التفصيل؟ إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعا أو حسا فإنها لا تطلب، لا تطلب، لأن لا بد أن تفعل. لو قال إن صليت الظهر فأنت طالب ومرض مرض الموت المخوف وجاوبت الظهر، وش تسوي؟ نعم لازم تصلي. صلت تطلق أو لا تطلق؟ ها تطلق، لكن هل ثالث أو لا ثالث؟ ثالث. كيف تدفوه وعلق علق طلاقها على الصلاة وصلت؟ نقول هذا لا بد له، لا بد لها منه شرعا بغير اختياره في الواقع. قال لها إن أكلت غداء أو عشاء أو فطورا فأنت ظالم، ومرض مرض الموت المخوف، وش السوء؟ تاكل؟ لو أكلت تطلق؟ هل ثالث أو ما ثالث؟ ثالث. ليش؟ لأنه لا بد لها من ذلك. لكن لو قال إن أكلت الرز فأنت طالب، فلما مرض أكلت الرز، هذه تطلق ولا ترد. لماذا؟ لأن لها بد منه، لأن لها بد منه. إذ يمكن تأكل بدل الرز خبز بر، نعم، أو تمرا أو ما أشبه ذلك. قال وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو تبتدع. تطلق ولا ترث؟ تطلق ولا ترث؟ ولا ترث، لأن تقدر أن لا تكلم، تستطيع أن لا تكلم. ها؟ احنا قلنا ثالث؟ كلمت ما كلمت. نعم. هل التعليق خلاص على هو يعني لابد منه شرعا او حسا؟

طلقتموهن، فجعل الطلاق للناكحة. وأما كون أبيه إذا طلق زوجته يقع الطلاق، لا، يعني لو طلق أبوه زوجته ما لا يقع، لكن لو خلعها فإنه لا بأس، لأن هذا على عوض، كأنها اشترت نفسه. ها؟ فإذا نهض من السجود يا جناح هنا أول ما يقوم. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب ميراث الفرات والمواعظ والولاء: ويعرف من بعضه الحر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا لمن أعتقه أو أعتقه ومن أعتقه. عندكم إلا لمن ولا إلا إلا من؟ نعم، الصابت لمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ سليم، ها، ما هو القول الراجح؟ شيخ، كان عمدا فهو على القاتل، القاتل ما ميراثه، وإن كان عمدا محضا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ له الميراث. توافقون على هذا؟ طيب، كيف يرث على القول الراجح؟ كيف يرث؟